إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا بما قصدنا وما قمنا به طرقا إلى الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، درسنا اليوم في موضوع مهم من موضوعات علوم القرآن، ذلكم أن كل من يقرأ القرآن يلفت نظره أنه يرى في التعريف بالسورة، أحيانا يقال سورة مكية وأحيانا يقال سورة مدنية، فما معنى هذا المصطلح عند علماء علوم القرآن، وماذا يريد به العلماء عندما يفصلون في السور فيقولون هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية؟ هذا الموضوع أيها الأحبة هو موضوع درسنا لهذه الليلة، المكي والمدني. القرآن عندما نزل، نزل في مدة طويلة تبلغ كما فصلنا قبل 23 عاما، منها 13 عاما في مكة وعشرة أعوام في المدينة. ولأجل ذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مواقع نزول القرآن، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد اهتموا بهذا الباب اهتماما شديدا، ومن حرصهم على تلقي القرآن ومعرفة جميع ما يتصل به ويتعلق بأحكامه أنهم ضبطوا لهذه الأمة مواقع نزوله. فأين نزلت هذه الآية وأين نزلت هذه السورة؟ ولأجل ذلك صار الحديث في موضوع المكي والمدني. فموضوع المكي والمدني متصل بالدروس الماضية لأنه في قضية نزول القرآن. نحن تحدثنا فيما مضى عن الوحي وهو متصل بنزول القرآن، ثم عن نزول القرآن وفصلنا فيه، ثم عن أول ما نزل وآخر ما نزل، ثم في الدرسين الماضيين تحدثنا عن أسباب النزول، واليوم نتحدث عن مواقع النزول، أين نزل هذا المقطع وهذه الآيات، أين نزلت وهذه السور أين نزلت وتلك السور أيضا أين نزلت. هذا مما اهتم به العلماء، وكانت البداية من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين ضبطوا لنا هذا المعنى وهذا الموضوع ضبطا عجيبا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. تأملوا كيف أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من دقة علمه واجتهاده في علوم القرآن أنه ما من آية عنده إلا يعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو يعلم أن أحدا أعلم منه بكتاب الله تبلغه الإبل لركب إليه. فهذا فيه الدلالة على عظم عنايتهم بهذا المعنى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال علي رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم، أبي ليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. إذن هذا يبين لنا حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على معرفة مواقع نزول القرآن، هل نزل في مكة، هل نزل في المدينة، هل نزل في ما بينهما عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزل في تبوك، هل نزل في الحديبية، هل نزل في الصيف، هل نزل في الشتاء، هل نزل في الليل، هل نزل في النهار، هل نزل في السفر، هل نزل في الحضر، إلى آخره. ثم تتابع العلماء على ذلك، ونجد أثر يعني متابعتهم بذلك أنهم ذكروا ذلك حتى في المصاحف، فكانت السورة تذكر ويذكر معها هل هي مكية أو مدنية أو كلها مكية إلا آية كذا وآية كذا أو مدنية إلا آية كذا وآية كذا. وذلك لما سنبينه إن شاء الله من الفوائد التي تترتب على معرفة ما إذا كانت السورة مكية أو كانت السورة مدنية. بعد هذا أيها الأحبة ننتقل إلى أنواع المكي والمدني. قد يتبادر إلى ذهن أحدكم أننا عندما نقول مكي ومدني يعني أن القرآن مقسم إلى قسمين، مكي نزل في مكة ومدني نزل في المدينة فقط، وليس هذا هو المقصود، بل المقصود بقولنا المكي والمدني علم مواقع نزول القرآن ومواضع نزوله، أين نزل هذا القرآن. ولأجل هذا نجد في بحث المكي والمدني في كتب علوم القرآن أنهم يبحثون أنواعا كثيرة، يفرد العلماء بعض هذه الأنواع في مصنفات مستقلة. كيف ذلك؟ المقصود بعلم المكي والمدني علم مواقع نزول القرآن، فيدخل في ذلك، خذوا هذه الأنواع أيها الأحبة، علم المكي الذي نزل قبل الهجرة، والمدني الذي نزل بعد الهجرة، وما اختلف فيه من سور القرآن، وأيضا ما نزل بمكة وحكمه مدني، وعكس ذلك ما نزل بالمدينة وحكمه مكي. ويدخل فيه أيضا ما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل في المدينة في أهل مكة. ويدخل فيه أيضا ما يشبه نزول المكي في السور المدنية، وعكسه أيضا ما يشبه نزول المدني في السور المكية. ويدخل فيه أيضا الليلي يعني ما نزل بالليل، ويدخل فيه أيضا النهاري، ويدخل فيه الصيفي ما نزل في الصيف، ويدخل فيه أيضا الشتائي ما نزل في الشتاء، ويدخل فيه الحضري ما نزل في الحضر، ويدخل فيه أيضا الشتائي ما نزل في الشتاء، ويدخل فيه أيضا المشيع وهو الذي نزل مشيعا بالملائكة تشيعه الملائكة عند نزوله، ويدخل فيه المفرد وهو الذي نزل به جبريل وحده ولم ينزل معه أحد من الملائكة وهو غالب القرآن، ويدخل فيه أيضا الآيات المدنية في السور المكية، وعكس ذلك الآيات المكية في السور المدنية. فإنه قد يأتي معنا إن شاء الله ذكر سور مكية فيها آيات مدنية وذكر سور مدنية فيها آيات مكية. ويدخل فيه أيضا ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة. انظر إلى هذه الأنواع كلها داخلة في موضوعنا الذي نتحدث عنه اليوم وهو موضوع المكي والمدني. ولو أننا فصلنا في كل واحد من هذه الأنواع وذكرنا ما ذكره العلماء من أمثلة عليه لوجدنا أننا أمام بحر طويل ويعني أمثلة كثيرة ونماذج متعددة لا يتسع لها وقت البرنامج، لكني أحيل الإخوة المشاهدين على الكتب المتخصصة في ذلك مثل الإتقان للسيوطي رحمه الله والبرهان للزركشي، وإن شاء أيضا بعض الكتب المعاصرة ككتاب شيخنا الشيخ مناع القطان مباحث في علوم القرآن، فقد ذكر طرفا من ذلك يحسن بطالب العلم أن يتعرف عليه. هذه أيها الأحبة جملة من أنواع المكي والمدني، وبعض العلماء يذكر ما هو أكثر من ذلك حيث أوصلها بعضهم إلى أكثر من 25 نوعا كلها تدخل تحت مسمى المكي والمدني. بعد هذا أيها الأحبة نتحدث عن الأمر المهم، ما هي السور المكية وما هي السور المدنية؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أكثر القرآن وهو في مكة، أنزل عليه أكثر القرآن وهو في مكة. لماذا؟ لأنه عاش في مكة 13 عاما يوحى إليه، وكان هناك يعني مقتضيات كثيرة وأسباب وفيرة تدعو إلى نزول أكثر القرآن في مكة، من إقناع الناس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ العقيدة في قلوبهم وبيان حقائق هذا الدين ومناقشة الكافرين وبيان قصص الأنبياء التي أخذت حيزا كبيرا من السور المكية وكررت في كثير من هذه السور، فقصة موسى عليه الصلاة والسلام أخذت أكبر حيز من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما فيها من الدرس والعبة والحكمة والعبرة التي لا غنى للناس عنها مؤمنهم وكافرهم. إذن أكثر القرآن نزل في مكة، وإذا كان كذلك فنحن الآن نريد أن نحرر ما الذي نزل بالمدينة حتى نعرف أن البقية نزلت في مكة. فما هي السور التي نزلت في المدينة؟ السور التي نزلت في المدينة 20 سورة باتفاق العلماء، يعني اتفق العلماء على أن هذه السور التي سنذكرها الآن بأسمائها قد نزلت في المدينة وأنها من المدني المتفق عليه. فمن ذلك سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة، ثم تجد بعد ذلك كل السور التي بعد سورة التوبة إلى سورة النور كلها مكية، ثم سورة النور وبعد النور أيضا مثل ذلك إلى سورة الأحزاب، سورة الأحزاب ثم بعد سورة الأحزاب ليس هناك سورة مدنية إلا في محمد، ثم محمد والفتح والحجرات والحديد، وجزء المجادلة كله مدني عدا سورتين الصف والتغابن، ثم تتوقف السور المدنية إلى سورة النصر التي ذكرنا في دروس سابقة أنها آخر سورة نزلت في القرآن الكريم. هذه 20 سورة اتفق العلماء على أنها سور مدنية، وإنما ذكرنا هذه السور لأنها أقل من السور الأخرى المكية، فإذا عرف المدني عرف بالتبع المكي، ودائما إذا كان هناك أعداد فيها قلة وفيها كثرة يعني أشياء قليلة وكثيرة تذكر القليل ليتميز بعد ذلك الكثير. ما هي السور التي اختلف العلماء فيها؟ هناك 12 سورة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، هل هي من السور المكية أو من السور المدنية؟ فمنهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا، ولكل أدلته. هذه أيضا يجب أن نأخذها في الاعتبار مع السور 20 حتى نميز بعد ذلك بقية سور القرآن الكريم. فسورة الفاتحة وسورة الرعد وسورة الرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والمعوذات، أعني بذلك سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذه 12 سورة اختلف العلماء فيها، ولعلي أمر يعني على أرجح الأقوال في هذه السور. أما الفاتحة فالراجح أنها مكية، وكذلك الرعد أكثر السلف على أنها مكية، وهذا روي عن مجاهد وروي عن عباس بأسانيد صحيحة، وكذلك سورة الرحمن الأصح فيها أنها سورة مكية، وسورة الصف الأظهر فيها أنها سورة مدنية، وسورة التغابن الأكثر من العلماء على أنها سورة مكية، وسورة المطففين أولها لا شك أنه نزل في أهل المدينة كما صح بذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، واختلف العلماء في بقيتها هل هو مكي أو مدني، والأظهر أنها مكية ومقدمتها كانت مدنية. وسورة القدر الأرجح أنها مكية، وسورة البينة اختلف العلماء فيها والأظهر أنها مكية، وإن كان ابن كثير رحمه الله رجح أنها مدنية، وسورة الزلزلة الأظهر فيها أنها مدنية، وسورة الإخلاص اختلف فيها، منهم من قال إنها مكية ومنهم من قال إنها مدنية، وأما سورة المعوذة سورة الفلق والناس فالأرجح أنهما مدنيتان لأنهما نزلتا في سحر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحره لبيد بن الأعصم، فأنزل الله هاتين السورتين رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانحل عنه السحر بإذن الله جل وعلا. ما عدا ذلك من السور وهي 82 سورة فهي مكية، وبهذا يكون مجموع سور القرآن 114 سورة، 114 سورة، 20 مدنية باتفاق، و 12 مختلف فيه، والبقية وهي 82 سورة من السور المكية. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى كيف نعرف المكي من المدني. يعرف المكي من المدني أيها الأحبة كما يذكر ذلك العلماء بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى طريقة النقل والسماع، وهذا هو الأصل، وهو أننا لا نستطيع التعرف على المكي أو المدني إلا بالرواية والنقل عمن شاهدوا التنزيل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الباب بشيء بعينه، يعني قال هذه سورة مكية أو مدنية، وإنما جاء هذا في اصطلاح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة تكلموا في هذا الباب ومن بعدهم أيضا تكلموا فيه بالتبع. إذن فالطريقة السليمة المعروفة عند أهل العلم في معرفة المكي والمدني هي النقل والرواية والسماع وليس غير. وذكر بعض أهل العلم أن هناك طريقة في معرفة المكي وهي الاجتهاد والقياس، بمعنى أن نعرف أسلوب السور المدنية وموضوعات السور المدنية فنقيس عليه، ونعرف أسلوب السور المكية وموضوعات السور المكية فنقيس عليه، فنقول هذا غير مسلم ولا يصح. نعم قد يتعرف الإنسان على المكي وعلى المدني، لكن أن يحدد أن هذه السورة أو هذه الآية مكية أو مدنية بمجرد ذلك هذا غير صحيح، لأن مثل هذا لا يعرف إلا بالنقل. ولا أدل على ذلك أنك أحيانا تسمع الآية فتظن من أسلوبها أو من موضوعها أنها أو من التاريخ أنها مكية فيتبين لك أنها مدنية أو العكس من ذلك. مثلا قول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، هذه قد يقول بعض الناس إن فيها ذكر أهل الكتاب إذن فهي مدنية، ولكن السورة عند كثير من أهل العلم مكية. ومثله ما ذكرنا في الدرس الماضي في قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذه فسرها بعض أهل العلم بأن المقصود زكاة الفطر وصلاة العيد. فتأمل لو أنك نظرت إلى هذا الأمر من هذه الزاوية لقلت إن السورة إيش؟ لقلت إن السورة مدنية. والحقيقة أن السورة عند أهل العلم أو بإجماع أهل العلم مكية وليست مدنية. ولأجل هذا القول وهو أن طريق القياس والاجتهاد من طرق معرفة المكي والمدني نجد بعض المفسرين يقول مثلا هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا، لأنه نظر إلى هذا الاعتبار وهو القياس والاجتهاد. والصحيح أنه لا مدخل للقياس والاجتهاد في معرفة المكي والمدني، وإنما تعرف السور المكية والمدنية بالنقل والرواية والسماع. يقول القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في الانتصار إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين، إلى حفظ الصحابة والتابعين، فهذا هو الذي يرجع إليه في معرفة المكي من المدني. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى تعريف المكي والمدني. فما هو المكي وما هو المدني؟ ما الضابط لما يقال فيه مكي وما الضابط لما يقال فيه مدني؟ فنقول إن أهل العلم اختلفوا في هذا على 3 أقوال تبعا ل3 اعتبارات عند هؤلاء المختلفين. الاعتبار الأول اعتبار مكان النزول. من العلماء من قال إن الآية يقال فيها مكي إذا نزلت في مكة وما حولها، ويقال فيها مدني إذا نزلت في المدينة وما حولها، وهذا قال به بعض أهل العلم لكنه غير صحيح. لماذا؟ لأنه يصبح غير حاصل لجميع السور والآيات، إذ أن بعض السور والآيات نزلت في تبوك أو نزلت في الطائف أو نزلت في أماكن متعددة من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن بعض الآيات نزلت في مكة وهي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقوله اليوم أكملت لكم دينكم. فالصحيح عدم اعتبار هذا الضابط، وهو أن يعتبر في تعريف المكي والمدني وضبطهما اعتبار مكان النزول، فنقول هذا غير مسلم. الثاني باعتبار المخاطب. من العلماء من قال إنما ينظر في ضبط المكي والمدني والقول بأن هذا مكي وهذا مدني إلى الخطاب النازل، فإن كانت الآيات فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، وإن كان فيها يا أيها الناس فهي مكية، ونقول إن هذا غير منضبط، لأننا نجد سورا نزلت قطعا في المدينة وفيها يا أيها الناس كسورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأيضا مثل سورة البقرة أيضا في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، بل خذ سورة النساء التي صح وثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها إنما نزلت في المدينة افتتاحيتها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فكيف يقال بهذا؟ ثم إن هذا التعريف غير حاصر. لماذا؟ لأن جملة كثيرة من القرآن وسورا كثيرة من القرآن ليس فيها لا يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها الناس، فكيف نعرف حال هذه السور؟ هل هي سور مكية أو سور مدنية؟ وهذا القول قال به ميمون ابن مهران، وأيضا روي عن ابن مسعود وبعض السلف رضوان الله تعالى عليه. القول الثالث باعتبار الزمان. القول الثالث باعتبار الزمان، فيقولون ما نزل قبل الهجرة أي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وهذا هو التعريف الذي سار عليه أهل العلم، وهو تعريف منضبط وحاصر لجميع السور ولا يخرج عنه شيء. وعليه نقول كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة، ومثال ذلك أيها الأحبة في مثل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين نزلت هذه الآية؟ نزلت في مكة، وفي أي يوم؟ في يوم عرفة. في أي عام؟ في العام العاشر في حجة الوداع، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذه الآية آية مدنية مع أنها نزلت في مكة. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. هذه نزلت لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم استلم مفاتيح الكعبة، فظن القائمون على مفاتيح الكعبة من الحجبيين أن هذه المفاتيح ستؤخذ منهم وتعطى لغيرهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن فهذا هو التعريف المنضبط، وهو الذي سار عليه أهل العلم، وهو التعريف الحاصر لجميع آيات القرآن الكريم وسوره، لا يخرج عن ذلك منها شيء. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى ما ذكره أهل العلم في ضوابط المكي ومميزاته وضوابط المدني ومميزاته. يذكر أهل العلم أيها الأحبة في هذا الباب شيئا طريفا، وهو ضوابط المكي، بمعنى أنك لو كنت في أي سورة وأردت تعرف هل هي مكية أو مدنية انظر إلى هذه الضوابط التي استقرأها العلماء من واقع السور المكية، فإن وجدت شيئا منها فاعلم أنه أن هذه السورة سورة مكية. إذن هذه ضوابط استقرائية، ومعنى ضوابط استقرائية أن العلماء نظروا إلى السور المكية فوجدوا فيها عددا من العلامات التي تدل أو تكون فيها ولا تكون في غيرها، فجمعوها وضبطوها لنا. مثال ذلك: كل سورة فيها كلا فهي سورة مكية، فكلا لم تنزل في سورة مدنية. ليس معنى ذلك أن العلماء اقترحوا هذا الضابط وجعلوا كل السور مكية اجتهادا منهم، لا، نظروا إلى السور المكية فوجدوا أن كلمة كلا وجدت فيها ولم توجد في السور المدنية. إذن أي سورة تجد فيها سورة تجد فيها كلمة كلا فهي سورة مكية. والعجيب أن كلمة كلا وردت في القرآن 33 مرة، ووردت في النصف الثاني من القرآن وليس في النصف الأول منها شيء. تأمل هذا الأمر، وليس في النصف الأول منها شيء، وهي تأتي بمعنيين: بمعنى الردع والزجر إذا سبقها كلام منكر، وتأتي بمعنى حقا إذا لم يكن قبلها كلام يرد عليه أو ينكر. وتأتي بمعنى حقا إذا لم يسبقها كلام يرد عليه أو ينكر. الثاني من الضوابط: كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية. كل سورة فيها سجدة، وكم عدد السجدات أيها الأحبة في القرآن؟ قيل 14 سجدة، 14 سجدة، وقيل 15 سجدة. وكل السور التي وردت فيها السجدات سور مكية عدا سورة واحدة اختلف فيها، وهي سورة الرعد. وقد بينا أن ابن عباس ومجاهد وجماعة من العلماء يرون أنها سورة مكية، وهو الذي رجحه السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، فقال إنها سورة مكية عدا بعض آياتها فإنها مدنية. إذن فكل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية، أولها سورة الأعراف سورة مكية باتفاق، وآخرها سورة العلق سورة مكية باتفاق. الثالث: كل سورة مبدوءة بقسم، كل سورة مبدوءة بقسم فهي سورة مكية. فخذ مثلا: والصافات صفا، أعطوني بعض الأمثلة: والطور، والذاريات ذروة، والنازعات غرقا، والتين والزيتون، والنجم، والفجر، والضحى، والعصر، والنجم، والنجم إذا هوى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وغيرها من سور القرآن. وجزاكم الله خيرا على هذا التفاعل. نعم، كل هذه السورة، أي سورة مبدوءة بقسم فهي سورة مكية. ولو تأملت وجدت فعلا أن القسم يناسب أهل مكة أكثر من مناسبته لأهل المدينة، لأن أهل مكة يحتاجون إلى مؤكدات ومقويات الكلام، بخلاف أهل المدينة فقد ثبت الإيمان في قلوبهم، يحتاجون إلى تعريفهم بتفاصيل أحكام الدين وما يريده الله سبحانه وتعالى منهم. خذ مثلا: كل سورة مفتتحة بالحروف المقطعة فإنها سورة مكية عدا الزهروين. ما الزهروان؟ البقرة وآل عمران. فكل السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، حروف التهجي: ألف لام ميم، قاف، صاد، كاف، ها، يا، عين، صاد، طه، ياسين، هذه تسمى حروف التهجي. كل سورة مبدوءة بحروف التهجي فهي سورة مكية عدا سورة البقرة وسورة آل عمران. وأما وفي الرعد خلاف، وفي الرعد خلاف، وفي الرعد خلاف. وأما سورة العنكبوت فالصحيح أيضا فيها أنها سورة مكية، وإن كان أولها نزل في المدينة. أيضا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها في الوقت ذاته يا أيها الذين آمنوا، وهذا احترازا من ماذا؟ احترازا من سورة البقرة وسورة النساء، فإن فيهما يا أيها الناس وفيهما يا أيها الذين آمنوا، إلا سورة واحدة وهي سورة الحج فإنها مفتتحة بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وفي الوقت ذاته في خاتمتها جاء قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهي سورة الحج سورة مكية باتفاق. أيضا كل سورة مفتتحة بالحمد فهي سورة مكية. وما هي السورة المفتتحة بالحمد؟ التي هي سورة الأنعام، سورة الكهف، نعم، وسورة الأنعام، الأنعام، وسورة فاطر، وسورة سبع، وسورة الفاتحة، والمفروض أن نبدأ بها لأنها فاتحة الكتاب. فهذه خمس سور كلها سور مكية وليس فيها شيء مدني. أما السور المفتتحة بالتسبيح فهي سبع، فهي سبع سور، لكن لم نذكرها لأن بعضها مدني، مثل يسبح لله الجمعة وسبح لله الصف وسبح لله الحديد وسبح لله الحشر، كل هذه مدنية ولذلك لم نذكرها. فالسور المفتتحة بالتسبيح سبع سور: سبحان الذي أسرى بعبده هذه أولها، وسبح لله الحديد، وسبح الحشر، وسبح الصف، ويسبح الجمعة، ويسبح التغابن، وسبح اسم ربك الأعلى التي هي سورة الأعلى. وكل سورة فيها قصص الأنبياء فهي سورة مكية عدا سورة البقرة. كل سورة تذكر فيها قصص الأنبياء، وتأملوا الفرق أيها الأحبة عندما نقول قصص الأنبياء وعندما نقول الأنبياء أو أسماء الأنبياء، فأسماء الأنبياء قد ترد في سور مدني، أما قصص الأنبياء فلم ترد إلا في سور مكية عدا سورة البقرة. بعد ذلك أيها الأحبة نتحدث عن مميزات المكي. ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه تتميز السور المكية بعدد من المميزات، يعني عندما تتأمل هذه السور تجد أن فيها مميزات تخالف فيها السور المدنية. فمن مميزات السور المكية تأصيل الاعتقاد وتثبيته، لأنها نزلت في قوم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويراد منهم أن يثبتوا على دين الله ويعرفوا حقيقة هذا الدين، وأن يميزوا بين الإسلام والشرك والإيمان والكفر والإيمان وما يضاده ويرد فيه على العقائد الباطلة. فتأصيل الاعتقاد الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر، نجد ذلك واضحا جليا في السور المكية. الميزة الثانية للسور المكية ذكر أصول الشرائع، يعني لم تذكر فيها تفصيلات الأحكام وإنما ذكرت أصول الشرائع. فذكر الصلاة، وذكر الصيام، وذكرت الزكاة، وذكرت أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر المهم ذكرت أصول الشرائع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. تجد أن أصول الدين من مأمورات ومنهيات قد ذكرت في السور المكية، لكن تفصيلات هذه الشرائع ودقائق الأحكام وما يتصل بالمعاملات والأنكحة والعدد والبيوع والحدود وغيرها هذه لا تكاد تجد لها ذكرا في السور المكية، إنما تذكر في السور المدنية. أيضا من مميزات المكي العناية بذكر قصص الأنبياء وقصص أممهم لما في ذلك من شدة الاتعاظ وأخذ العبرة والدرس وانتفاع الناس بذلك، لأن القلوب تتحرك مع القصص، وخصوصا أن العرب تعرف بعض أخبار من مضى لأنهم كانوا في جزيرة العرب كقوم صالح مثلا وكقوم عاد، وت تمر أيضا بديار قوم لوط وغيرهم من الأمم، فذكروا بهذه القصص وهذه الأخبار تذكيرا جيدا ليكون ذلك عظة وعبرة لهم لكي يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعوا أهواءه. أيضا مما يميز السور المكية قصر الآيات وقصر الألفاظ في السور. لماذا؟ لأنها في موطن حجاج وفي موطن تخويف وترهيب ووعد ووعيد، والآيات القصيرة أو العبارات القصيرة أبلغ في زجر الناس من الآيات الطويلة، بخلاف الأحكام مثلا فإنها تحتاج إلى تفصيل وبسط وإطناب وتوسع في ذكر التفاصيل. خذ آية الدين مثلا تجد أن فيها تفصيلا واسعا، هذه لا تكون آية مكية بل هي آية مدنية. لكن خذ مثلا سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور إلى آخر، تجد آيات، حتى إن جبير بن مطعم لما سمع هذه الآيات قال كاد قلبي يطير، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها قال كاد قلبي يطير. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. تأمل آيات قصيرة لكنها بالغة في الزجر، قوية الألفاظ، جرسها شديد على القلوب، وقعها عظيم على الأفئدة. ولذلك كانوا أحيانا يتبادرون إلى أن يقولوا لا تسمعوا إلى هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم لا يتحملون هذه القوة الموجودة في آياته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يعني أنا أستأذنك في الوقوف في مع مجموعة من الأسئلة هنا قبل أن ندرف إلى ضوابط المدني ومميزاته. فضيلة الشيخ، هذه الأخت الكريمة آسيا أم عمر من المغرب تقول جزاكم الله خيرا، قلتم بأن سورة المائدة مدنية والآية اليوم أكملت لكم دينكم، هل نزلت في حجة الوداع؟ نعم، هذا بإجماع العلماء، نزلت في حجة الوداع في يوم عرفة، ومع ذلك تعد هذه الآية من هذه السورة مدنية باعتبار ما عرفنا به المدني والمكي، فقلنا ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ زرقيت من الجزائر يقول هل سور القرآن نزلت بهذا الترتيب أم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بترتيبها؟ لا، أن سور القرآن نزلت مفرقة كما أخبرنا، فأحيانا تنزل آيات من سورة البقرة فيقول صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا، وأحيانا يقول ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا، وأحيانا تجد حتى آيات مدنية نزلت فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في سور مكية، والعكس كذلك صحيح. فمثلا سورة الأنعام سورة مكية، وقل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم، قال ابن عباس إنها آيات مدنية. وسورة الزمر سورة مكية، وقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال بعض المفسرين من السلف إنها آيات مدنية. إذن هذا يبين لنا أنه يمكن أن يكون كذا ويكون كذا، لكن ترتيب هذه السور على هذا الوضع سيأتينا إن شاء الله في درس مستقل، وسنثبت فيه إن شاء الله أن هذا الترتيب توقيفي لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب الآيات فلا شك أنه يرتد ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، أما السور فاختلف فيه، والراجح أنه ترتيب نبوي. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ المقضي عبد الغني من المغرب يقول على أساس ماذا قسم القرآن، ثمن، حزب، جزء؟ نعم، هذه التقسيمات جاءت متأخرة، يعني ليست في عهد عهود الصحابة رضي الله أو في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانت هذه التقسيمات يراد منها أن ينتقل القارئ من مرحلة إلى مرحلة كي لا يمل القراءة وليعرف مواطن وقوفه خصوصا في السور الطويلة. ولذلك نجد أن القرآن قسم بالطريقة التالية، وضع 30 جزءا. لماذا؟ لتكون على عدد أيام الشهر، فمن يقرأ في كل يوم جزءا سيختم القرآن ويمر عليه في الشهر مرة. ثم قسم الجزء إلى ثمانية أو إلى حزبين يعني نصفين، وكل حزب قسم إلى أربعة أرباع من أجل أن يعرف الناس أين في أي مرحلة وقفوا. فالذي يقرأ سورة البقرة يعرف أنه انتهى من الحزب الأول، الذي يحفظ هذه السورة يعرف أنه مضى عليه حزبان وبقي عليه حزبان وشيء من الحزب الثالث، فتكون هذه سببا لدفعه إلى التقدم وأن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. بل إن حكمة تقسيم القرآن وتسويره يعني جعله في سور هي التي دعت العلماء إلى أن يفعلوا ذلك في عامة سور القرآن وأجزائه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ، ونعود لمتابعة هذا الدرس الطيب. بعد أن بينا أيها الأحبة الضوابط التي ذكرها أهل العلم في المكي والمدني، نعود إلى الضوابط التي ذكر العلماء في المدني والمميزات التي ذكرها العلماء للمدني. فنقول ذكر العلماء ضوابط في المدني بمعنى أنهم استقرأوا السور المدنية، تتبعوا السور المدنية فوجدوا أن هذه السور تشتمل على عدد من العلامات التي إذا رأيتها في تلك السور عرفت أنها سور مدنية. فمن ذلك كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي سورة مدنية. كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي سورة مدنية. مثال ذلك، من يذكر مثالا على هذا؟ سورة الحج فيها يا أيها الذين آمنوا في آخرها، وفيها يا أيها الناس في أولها، هذه سورة مكية. التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ليس فيها يا أيها الناس، إذن هذه سورة مدنية. مثال آخر، سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. أيضا مثال ثالث، نعم، سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه سورة مكية ولم يذكر فيها يا أيها الناس. أما إذا ذكر فيها يا أيها الناس فقد يحتمل أنها تكون مكية كما هو الحال في سورة الحج. الثاني، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي سورة مدنية. مثال ذلك سورة المنافقين، نعم سورة المنافقون سورة مدنية لأن الله ذكر فيها المنافقين. سورة المجادلة أيضا، وأيضا سورة التوبة، وأيضا سورة النساء ذكر فيها المنافقون، وأيضا سورة الحشر، أحسنت، ألم ترى إلى الذين نافقوا، فهذه كلها سور مدنية. كل سورة فيها بيان حد أو فريضة، بيان حد أو بيان فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى فهي سورة مدنية. سورة البقرة فيها بيان جملة من الحدود، النساء فيها بيان جملة من الحدود والفرائض، المائدة فيها بيان كثير من الحدود والفرائض على هذه الأمة فهي سورة مدنية. النور، سورة النور أيضا سورة مدنية التي فيها قول الله سبحانه وتعالى الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره، وهكذا. إذن هذه جملة من الضوابط ذكرها العلماء، إذا رأينا شيئا منها عرفنا أن هذه السور مدنية وليست مكية. ذكر العلماء بعد ذلك مميزات المدني، يتميز القرآن المدني بعدد من المميزات. الميزة الأولى تفصيل الأحكام وبسطها وذكر دقائق الشرائع، فإذا وجدت سورة فيها تفصيل الأحكام فاعرف أنها مدنية، يعني القرآن المدني تميز بهذا الطابع، فكثير منه تأتي فيه الأحكام مفصلة موضحة مبينة فيها دقائق وأمور ليست كما هو مذكور في السور المكي من ذكر أصول الشرائع. أيضا كشف المنافقين وفضحهم وبيان مكرهم وخديعتهم وأساليبهم وذكر صفاتهم، فهذا مما تميز به القرآن المدني، لأن صف المنافقين ظهر في مكة أو في المدينة؟ في المدينة، لأنه في مكة كان الناس إما كفارا وإما وليس هناك حاجة للناس إلى أن يعني ينافقوا، لأن الدولة كانت للكفار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت له الدولة ودخل الإسلام من لم يعتقده، صار هناك صف اسمه صف المنافقين. أيضا من مميزات المدني محاورة أهل الكتاب وكشف باطلهم وذكر مكرهم، لأن القضايا التي وردت مع أهل الكتاب والتعامل معهم إنما كان بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقد عاش معه كثير من اليهود من بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. وأيضا تعرف عليه النصارى وجاءوا إليه وهم نصارى نجران بعد أن هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. أيضا ما يتميز به القرآن المدني طول الآيات، وذلك لأن تفصيل الأحكام وذكر الشرائع يحتاج إلى بسط في الآيات، ولذلك نجد أن الآيات الطويلة غالبها آيات مدنية، غالبها آيات مدنية. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى فوائد معرفة المكي والمدني لنختم بذلك هذا الدرس من دروس علوم القرآن. ذكر العلماء جملة من الفوائد في هذا الباب، فمن أهم الفوائد تمييز الناسخ من المنسوخ، لأننا إذا عرفنا أن هذه الآية نزلت في مكة وأن هذه الآية نزلت في المدينة وبين الآيتين تعارض، فإننا نجعل الآية التي نزلت في المدينة ناسخة للآية التي نزلت في مكة. الثاني فهم القرآن، فإن الإنسان أيها الأحبة إذا عرف ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة فهم القرآن على مواضعه، وعرف الشرائع التي نزلت في مكة والشرائع التي نزلت في المدينة، وميز هذا من هذا. ولذلك إذا عرفت أن هذه السورة مكية فإنك لا يمكن أن تحمل ما ورد فيها على المعاني والقضايا التي جاءت في المدينة. وإذا انظر مثلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يفهم من هذا أحد أن الله قد حرم الربا في هذه الآية، وهي آية في سورة مكية سورة الروم، لكننا نفهم التحريم ونعلمه من الآية التي وردت في سورة البقرة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى آخره. ثالثا معرفة تاريخ التشريع، فإن الإنسان إذا عرف المكي من المدني عرف تاريخ هذه الشريعة وكيف نزلت، كيف شرعت الصلاة وعلى أي شيء استقرت الصوم الزكاة الحج وغيرها من شرائع الإسلام. الثالث الاستفادة منه في الدعوة، أو الرابع الاستفادة منه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك أيها الأحبة؟ الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى منهج يقوم به عندما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والمنهج موجود في القرآن الكريم، فليس من اللائق ولا من الحكمة أن تأتي إلى قوم لا عهد لهم بالإسلام بتاتا لتذكر لهم تفاصيل الأحكام والشرائع، بل تبدأ معهم بما بدأ به القرآن المكي من ذكر العقائد وترسيخ الإيمان وتثبيت الإيمان باليوم الآخر وبالله وبالكتب وبالرسل، وتكثر من الحديث في هذا حتى يرسخ الإيمان، ثم ذكر تفصيلات الشرائع تكون بعدما يدخل الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. الآن نجد بعض الدعاة هداهم الله سبحانه وتعالى لم يفهموا هذه الحكمة من المكي والمدني، فتجدهم يخطئون في طريقة الدعوة، يأتي للإنسان الذي يريد أن يسلم يقول انتبه قبل أن تسلم، الدخان ترى محرم، شرب الخمر لا يجوز في الإسلام، يجب عليك إذا دخلت في الإسلام أن تختن، وإلا فلا تصح منك صلاة ولا تصح لك طهارة، يجب عليك أن تفارق زوجتك هذه التي معك إذا كانت على الشرك، ويذكر له تفصيلات من الأحكام تجعل هذا الرجل يقول لا داعي ولا حاجة لي بهذا الدين الذي سيقلب حياتي كلها رأسا على عقب. لكنه إذا دعاه إلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ذكره بالجنة والنار، ذكر له الحقائق العظيمة التي يجب أن يؤمن بها، وعرف ذلك واستقر الإيمان في قلبه، فإن هذا الرجل سيأتي إليك ويسألك ويقول لك يا أخي هل يجوز لي أن أعمل هذا؟ هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ هل يرضى الله عني إذا فعلت كذا وكذا؟ هل يقرني الشرع على أن تبقى زوجتي هذه معي وهي على غير ديني؟ إلى آخره مما ينبغي، مما يمكن أن يقوله لك، أن يقوله لك مثل ذلك المدعو. الرابع أو الخامس، معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا المكي والمدني عرفنا السيرة من خلال معرفتنا للمكي والمدني. أيضا بيان عناية المسلمين بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم، فقد كان المسلمون شديدي العناية بكتاب ربهم حتى إنهم يعرفون الليلية من النهاري والشتائية من الصيفي والسفرية من الحضري وما نزل حتى على رؤوس الجبال أو في السهول والوديان. يقول أحدهم سألت عكرمة عن آية من القرآن فقال هذه الآية نزلت في سفح هذا الجبل، ويشير إلى جبل سلع. جبل سلع جبل صغير في المدينة النبوية. انظر، يقول نزلت في سفح هذا الجبل. وابن مسعود تقدم لنا ماذا كان يقول عن نفسه، ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فهذا يدلنا على شدة عناية المسلمين بكتاب ربهم، فعلينا أن نعود إلى هذه العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى حتى يعود لنا ذلك المجد وذلك العز الذي كان لهم. أسأل الله ينفعني وإياكم بما قيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين آمين. طرح طيب مبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع. آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا من خلال هواتف البرنامج ومن خلال هواتف البرنامج والموقع الإلكتروني التي تظهر تباعا على الشاشة. أحبتنا الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم فتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 2. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، ونأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. معاذ من السعودية، السلام عليكم. معاذ السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي الكريمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذه البرامج الرائعة. تفضل يا أختي. عندي سؤال. الشيخ أمس ذكر شو اسمه قول ابن عمر أينما تولوا فثم وجه الله. المحال يعني عن ابن عمر أنه نعم. هل يقصد هذا صلاة الفريضة من نافلة؟ نعم نعم. طيب جزاك الله خير. أختي شخت أم عائشة، شكرا جزيلا لك. ناخذ اتصال اخر. الاخ علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي الكريم. نسال الشيخ. تفضل. الله يحفظك يا شيخ، هل هناك ايات نزلت اثناء الهجره يا شيخ؟ واذا كان يعني هناك ايات نزلت فالى اي قسم تصنف، الى المكي او المدني؟ عندي سؤال آخر يا شيخ إذا سمحتم لي. عفوا أخي الكريم علي، في أثناء الرحلة، في أثناء رحلة الهجرة، أثناء الطريق يعني. نعم. أثناء طريق الهجرة هل هناك آيات نزلت؟ نعم. وإذا كان هناك آيات يعني إلى قسم تصنف؟ واضح. سؤال آخر، سؤال آخر، كيف نرد على من يبعث بأن القول بأن أول السورة مدني وآخر مكة هذا قول بائس، هناك من يبعث هذا القول، كيف نرد عليه يا شيخ؟ بارك الله فيك أخي الكريم، حفظكم الله يا شيخ. فضلت الشيخ. نعم. أخت معاذ، بالنسبة لسؤال الأخت أم معاذ حول قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته. هذا أيها الأخت إنما هو في صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فلا يجوز للمسلم أن يصليها على ظهر الراحلة إلا عند الضرورة، مثل أن ينزل عليه مطر شديد لا يستطيع معه النزول، أو يكون الإنسان مثلا على ظهر الطائرة أو غيرها مما لا يستقر، فإن الصلاة في هذه الحالة إن كان لضرورة جازت الفريضة. أما النافلة فينبغي الإنسان أن يعمر وقته أثناء السفر بصلاة النافلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولو لم يستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة في النافلة إذا كان الإنسان على الراحلة وهو في السفر ليس بشرط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة النافلة حيث توجهت به. نعم. أما بالنسبة لسؤال الأخ علي هل نزلت آيات أثناء الهجرة؟ نعم نزلت آيات أثناء الهجرة، لا أستحضر منها شيئا، لكن أظن منها قول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. والعلماء ذكروا أن كل ما نزل في الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم يعد من قبيل المكي ما لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعدوا ما كان مدنيا إنما كان بعد وصوله إلى المدينة. قال كيف، يقول الأخ علي كيف نرد على من أنكر أن يكون أول السورة مدني وآخرها مكي؟ نقول هذا هو الواقع حقيقة، أن السور تكون مكية وتكون مقدمتها أو فاتحتها مدنية، ولا شيء في ذلك، فهذا القرآن كله من عند الله، ويمكن أن يتقدم نزول بعضه ويتأخر نزول بعضه. فهذه سورة المطففين ثبت عن ابن عباس في نزول أولها أنها نزلت في أهل المدينة، قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهل المدينة أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فصاروا بعد ذلك أحسن الناس كيلا. فهذه أولها لا شك أنه نزل في أهل المدينة، ولذلك اختلف العلماء هل بقية السورة مدني أو مكي، أكثر العلماء على أنها مكي، والعلم عند الله. أسأل الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال آخر، أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. فضيلة الشيخ هل يقال أن السور المكية أكثر يعني بلاغة وأكثر فصاحة من السور المدنية؟ نعم. شكرا لك أستاذ أبو عبد الرحمن. نأخذ اتصال آخر، محمد. محمد السلام عليكم. أستاذ علي السلام عليكم. السلام. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال، هو أن سورة العنكبوت ذكر فيها أهل الكتاب. نعم. سؤال، هي مكية أم مدنية؟ طيب شكرا أستاذ علي. هذا نأخذ فضيلة الشيخ تساؤل الأخ أبو عبد الرحمن. نعم. يقول الأخ أبو عبد الرحمن هل يقال في السور المكية إنها أبلغ وأفصح؟ لا، لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن مقتضى البلاغة هو الإيجاز في مقام الإيجاز والإطناب في مقام الإطناب، فإذا راعى الإنسان الحالة التي هو فيها فأعطاها ما تستحقه كان ذلك هو البلاغة. ولذلك الآيات المكية كانت موجزة وقصيرة وقوية الألفاظ لأن ذلك أنسب في مكة، أما الآيات المدنية فإن الناس بحاجة إلى التعرف على تفاصيل الأحكام وعلى محاورة أهل الكتاب وكشف وفضح المنافقين، فالأبلغ أن تأتي الآيات مطولة وألا تكون قصيرة قوية الألفاظ. فهذا فيقال في هذا إنه بليغ وفي هذا إنه بليغ. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في بلاغته وحسنه وجماله وقوة ألفاظه وجزالة عباراته إلى آخر ما هنالك، متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين آمنوا إلى آخر الآية. أما سؤال الأخ علي يقول: إن سورة العنكبوت ذكر فيها أهل الكتاب، فنحن ما قلنا إن من ضوابط المكي أن يذكر في المكي ألا يذكر في المكي أهل الكتاب، لم نقل ذلك من الضوابط ولم نذكره، إنما قلنا إن المدني تميز بذكر أهل الكتاب وفضحهم وبيان مكرهم إلى آخره. نعم المدني تميز بذلك، يعني من أهم موضوعاته محاورة أهل الكتاب وكشف أباطيلهم وذكر مكرهم وخداعهم ومناقشتهم وبيان ما كانوا عليه من الزيف والانحراف عن مناهج الأنبياء، هذا من مميزات المدني، لكنه ليس ضابطا. الضابط يعني الشيء الذي يوجد في السورة أو في السور المكية أو المدنية ولا يوجد، أو يوجد في أحد النوعين ولا يوجد في الآخر. ولأجل هذا أيها الأخ الكريم نقول إن القياس والاجتهاد في موضوع نزول القرآن هل هو مكي أو مدني ليس معتبرا، المعتبر هو التلقي والرواية والسماع، فيقال هذه سورة مكية باعتبار الرواية ويقال هذه سورة مدنية باعتبار الرواية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الأخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. أحسن الله عملك يا شيخ. الشيخ محمد. نعم تفضل. أحسن الله عملك وجزاك الله خير على البرامج الطيبة. هناك بعض الآيات في بعض الصور يكون بعض الصورة يعني يختلف فيها آية مدنية وتكون آية أخرى مكية، فما السبب أو ما العلة في اختلاف الآيات أو تمازجها فيما بيناتها؟ يعني ما تكون آية، ما تكون صورة خالصة مدنية أو ما تكون صورة مكية خالصة والأغلب؟ نرجو التعقيب يا شيخ، أحسن الله عملك. جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. تفضل فضيلة الشيخ. هذه أيها الأخ الكريم لو رجعت إلى من تحدثوا في المناسبات من علماء القرآن لوجدت الحكمة في وضع تلك الآيات المدنية في وسط السورة المكية أو تلك الآيات المكية في وسط السورة المدنية. فهذه يا أخي الذي وضعها بهذه الصورة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضعها هكذا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، فلهذا حكم عظيمة تختلف باختلاف تلك المواطن. فأنت عندما تحدد سورة معينة فيها آيات مدنية تنظر إلى هذه الآيات المدنية تجد أن هذه الآيات لها صلة بهذا الموضوع المذكور في تلك السورة أو بالقضايا المذكورة في تلك السورة ولا شك. وهذا مثله أيها الأخ الكريم عندما تجد موضوعا كاملا في القرآن الكريم في سورة معينة وفي ثنايا ذلك الموضوع نقلة إلى موضوع آخر يقول الرائي لأول وهلة إن هذا لا صلة له بهذه الآيات، مثل ما في آيات العدد في سورة البقرة يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات، قال قبلها: وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم قال بعدها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم رجع مرة أخرى فقال: والذين يتوفون منكم. قد يقول القائل: ما صلة قضية الصلاة بآيات العدد والطلاق والمهور وغيرها مما هو بعيد عن موضوع العبادات. فنقول هذا له حكم أيضا ذكرها العلم. لو رجعت إلى كتب التفسير وخصوصا من يتحدثون في علم المناسبات ويهتمون بتناسب الآيات واتفاقها فإنك ستجد بغيتك في ذلك. وإجابة على هذا السؤال الذي طرحته أخيرا نقول إنما ذكر الله أمر الصلاة لأن الالتزام بأحكام العدد والقيام بها والمحاسنة في ذلك، بمعنى أن يقوم الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى على وجه الإحسان ويتقي الله في طلاقه وفي أداء ما وجب عليه من مهر ومن حق لزوجته، وفي أيضا تقوى الزوجة لربها سبحانه وتعالى وعدم كتمانها ما في رحمها، لا يكون ذلك حقيقة إلا عند من يحافظون على الصلوات. وليبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين جملة واحدة، لا ينبغي أن يأخذ الناس شيئا منه ويدعوا شيئا آخر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدي تساؤل فضيلة الشيخ، ما قيل عنه أنه حمل من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى الحبشة، ما علاقته في مبحث المكي والمدني؟ هو يعني من تتمة هذا المبحث، لأنه حديث عن مواضع النزول. فمثلا آيات سورة براءة نزلت في المدينة، أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذه لما نزلت بعد أن سار أبو بكر بالناس ليقيم لهم الحج في العام التاسع، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا على رأس جماعة من الصحابة ليقرأوا هذه الآيات على الحجاج ويسمعها كل العرب، فحملت هذه الآيات من مكة إلى من المدينة إلى مكة، فهي من هذا الباب فقط. والآيات التي حملت من المدينة من مكة إلى المدينة مثل ما ذكر البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال لما جاءنا مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم كانا يقرئاننا القرآن فكنا نتلقى عنهما، ثم جاء عمر ومعه 20 سورة، يعني حمل إليهم 20 سورة ففرحوا بها أشد الفرح. قال ثم جاء رسول الله فما فرحنا وما فرح أهل المدينة بشيء أشد من فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي رسول الله إلا وقد حفظت سورة الأعلى، يعني حفظ سورة الأعلى قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل نقول فضيلة الشيخ لماذا يعبر الآن بالمكي والمدني ولا يعبر مثلا بالسور المكية أو المدنية؟ هل ذلك ليشمل الآيات جميعها؟ لا يظهر ذلك، يعني يقال المكي والمدني والسور المكية والسور المدنية. نعم. ما أظن أن في هذا يعني شيئا يذكر. نعم والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أستأذنك في أن نستعرض مجموعة من التساؤل من الأسئلة التي تواصل بها الإخوة الكرام. هذا الأخ الكريم عبد الغني المجتهد من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزا الله شيخنا الفاضل كل خير، هل سورة الفاتحة تدخل في الجزء الأول من القرآن أم لا؟ لأن الجزء الأول في كل المصاحف يبدأ من قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. لا، الجزء الأول يبدأ من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولذلك لا نجد، يعني الأخ من أين جاء بهذا؟ لا نجد العلامة بدأت من هناك، إنما نجد علامة نهاية الثمن الأول أو الربع بالنسبة للحزب عند قول الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، أما البداية فلم يذكر شيء، إذن فهي البداية مع أول القرآن. نعم. نعم. الأخت فريال من السعودية تقول أحسن الله إليكم الشيخ، تقول هل ما دام أن القرآن مرتب بهذا الشكل، إذن يا شيخ ممكن أن نقول إن القرآن يقرأ كما هو مرتب في القرآن؟ نعم، الذي ينبغي قراءته أو ينبغي أن يقرأ القرآن على هذه الصورة المرتبة الموضوعة بين دفتي المصحف الذي بين أيدينا. نعم، وذكرت بأن نتدرج في الدعوة بترتيب، يعني قياسا على أن نعلم الناس نؤسس العقيدة أولا في النفوس ثم نتطرق إلى التشريعات الأخرى. نعم، هذه من فوائد معرفتنا للمكي والمدني. نعم. نعم. الأخ الكريم أشرف من المغرب يقول ذكرتم فضيلة الشيخ أن سورة الأنعام كلها مكية باستثناء قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية، فنرجو من فضيلتكم توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك. قلنا في دروس ماضية أيها الأخ الكريم إن سورة الأنعام لم يثبت في نزولها جملة واحدة حديث، بل إن أبا عمرو بن الصلاح وهو من علماء الحديث قد بين أنه لا يصح فيها حديث. والذي ذكرته في كونها نزلت كلها مكية إلا الآيات الثلاث هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ينقض ما ذكر من الحديث الذي قلنا إنه حديث أو أحاديث ضعيفة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ونحن في الثواني الأخيرة من هذا البرنامج جرت العادة أن نوجه سؤالين للأخوة المتابعين والمتابعات. السؤال الأول، لماذا كان طول الآيات أنسب في القرآن المدني؟ لماذا كان طول الآيات أنسب في القرآن المدني؟ السؤال الثاني، كيف نرد على من جعل ضابط المكي والمدني باعتبار المخاطبين؟ كيف نرد على من جعل ضابط المكي والمدني باعتبار المخاطبين؟ حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.